أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفات والمغرب والعشاء بمزدلفة، هل أثر عنه جمع في غير هذين الموضعين في حجة الوداع؟ ومتى يسن الجمع للمسافر؟ لا، لم يؤثر عنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أنه جمع في غير هذين الموضعين، في عرفة الظهر والعصر وفي مزدلفة المغرب والعشاء. فقد لبث كما مر بنا في الأبطح في جانب من مكة 4 أيام، كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، ثم كذلك انتقل إلى منى وجلس فيها يوما أو بعض يوم من الظهر يوم 8 إلى ما بعد الفجر اليوم 9، وأيضا كان يصلي كل صلاة في وقتها لم يجمع. ثم لما عاد إلى منى يوم النحر وأيام التشريق وهي كذلك 4 أيام، ما أثر عنه أنه جمع لا تقديما ولا تأخيرا. وهذا مما يضعف ما يذهب إليه بعض أهل العلم ويقولون بالجمع إما تقديم أو تأخير، فهذا مما يدل على ضعفه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله اشتهر عنه أنه لا يرى الجمع إلا جمع التأخير. جمع التأخير يؤخر الظهر إلى أن تقارب وقت العصر فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصليها فيه والعشاء في أول وقتها، وهكذا يسمى جمع صوري. وابن عمر رضي الله عنهما على شدة تمسكه بالسنة كذلك أثر عنه هذا الصنيع، كان كذلك. فنجد يعني من يتساهلون، ولا شك أن فيه من الفقهاء رحمهم الله من يأذنون بهذا ويرون أنه ورد، والذي يحقق في الأحاديث والآثار لا يجد فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه، وأن المذهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الجمع، في جمع التقديم، وإن كان ولا بد فجمع التأخير على الصورة التي ذكرتها. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة في فترة حملها يقول مرتين أفطرت لعدة أيام، يقول في شهر رمضان، وأخرجت لكل يوم فدية طعام مسكين ولم تقضي حسب بعض أقوال الأئمة، وآخرون يقولون يجب أن تقضي، يقول ما رأيكم في ذلك؟ لا شك أنه ورد في شأن الحامل والمرضع والطاعن في السن في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، وفي قراءة: وعلى الذين يطوقونه فدية. فقالوا الآية في شأن الذين يعني يطيقونه بنوع من الكلفة والمشقة ولا يتيسر لهم القضاء كذلك. فالحامل التي من بعد الحمل تقوم بالإرضاع ثم ربما تجدد عليها الحمل، فمن أهل العلم من يقول الآية تتناولها، وأنها لها إذا كانت لا تطيق الصيام أن تخرج فدية ولا يلزمها القضاء. لكن نقول الأفضل في حقها إذا تيسر لها القضاء أن تقضي، خاصة وأن القضاء ميسر، يعني تقضيها يوما يوما، إذا صامت يوم الاثنين يوم الخميس، وإذا كان تنتظر أيام الشتاء القصيرة الباردة وهكذا. فيعني والله تعالى قال في آخر آيات الصيام: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا شك أن صيامها أفضل، لكن إذا اجتهدت وأخذت ببعض فتاوى أهل العلم، مرضع أو حامل أو شيخ هرم طاعن في السن أو عجوز كذلك، فالله قد رخص لهم وعذرهم. أحسن الله إليكم. يقول: كان لي أخ مات صغيرا في عمري. مات صغيرا في عمره، يقول في عمره، إيه نعم، في بعض الأشهر أو ما بلغ إلا أشهر قليلة، يقول: هل يجوز أن أحج عنه علما أني أديت الحج عن نفسي؟ بل حج عن نفسك، أنت أولى بالحج. إن كان هذا قبل البلوغ فهو يعني لم يبلغ سن التكليف، فكونك تتشاغل بطاعات تبذلها إلى من الله سبحانه وتعالى الحق، يعني لم يحمل ذمته بشيء وأبرأ ذمته، وأنت ذمتك مهما كان الأمر لا تزال مشغولة، فمن الحكمة أنك تحج عن نفسك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة؟ قلنا جمهور أهل العلم يرون أن المتمتع يسعى ولا بد مرتين، سعي العمرة يأتي به مع عمرته، وسعي الحج يأتي به مع طواف الإفاضة. لكن كأن هذا الأخ يعني يريد يوم التروية أن يطوف طواف تطوع ويسعى حتى يعني يسقط عنه السعي يوم النحر. فالذي يظهر لي أن من أقوال بعض أهل العلم أنه ربما يجزئه هذا، فإذا طاف تطوعا يوم التروية أو أي يوم كان بعد عمرته فقد يكفي هذا السعي عن سعي الحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أركان وواجبات الحج وماذا على من ترك شيئا منها؟ الأركان والواجبات لهم فيها تفصيلات متفاوتة ومختلفة، ولأن الركن ما لا يمكن أن يستدرك ولا يجبر بدم ولا بفدية ولا شيء، أما الواجبات فتجبر. فأركانه الإحرام، الإحرام لابد يحرم، ينوي بقلبه ويلبي، فإذا دخل مكة بدون إحرام ما تكلم ولا نوى ولا شيء، هذا ما تلبس بالنسك أصلا لا بعمرة ولا بحج، إذن الإحرام يعتبرونه ركن. ثم كذلك الطواف، طواف الحج إذا كان مفردا مثلا، طواف الحج يعتبرونه ركن، الطواف ذاته وبركعتيه على باعتبار ركعتين تابعتان للطواف في حكمهم. والسعي عند جمهورهم يعتبرون السعي كذلك ركن. ثم الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة فهذا كذلك بالاتفاق ولا يكادون يختلفون فيه. المبيت بمزدلفة منهم من يجعله ركن ومنهم من يقول واجب من الواجبات، ثم هم كذلك بالنسبة للمبيت يختلفون في توقيته أو بالأحرى في نهايته. فعامة أهل العلم وعلى الذي ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يبقى ويبيت في مزدلفة إلى أن يصلي فيها الصبح، فإذا صلى الصبح أفاض منها. لكن أذن عليه الصلاة والسلام، أذن لأهل الأعذار من معهم يعني نساء وشيوخ وأطفال، أذن لهم أن يفيضوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. فعلى كل حال يعني المبيت جملة يعتبرونه ركن ومنهم من يعتبره واجب. الواجبات كثيرة، يعني الإحرام من الميقات ذاته يعني يعتبر واجب، لكن لو أحرم يعني تعدى الميقات وأحرم أتى بالركن، لكن أخل بالواجب. فعلى رأي الجمهور يجبره بدم ولا يعتبر حجه باطل. كذلك طواف القدوم سنة إلا عند الإمام مالك يعتبره واجب، أما الجمهور فيقول سنة، عند مالك إذا تركه يجبره بدم. هكذا المبيت بمزدلفة إلى آخر الليل، الوقوف بعرفة إلى الغروب أيضا، إلى الغروب، لأن المطلوب منك وقوف بعرفة، يعني لو وقفت لحظة يقولون أديت الركن، لكن يجب عليك أن تقف إلى غروب الشمس، فلو قصرت في هذا فيرون عليك دم لأنك تركت واجب. فالمسألة إذن فيها نوع من التفصيل. كذلك المزدلفة، يعني المرور بها والوقوف بها مثل ما قالوا في شأن عرفة يتم الواجب أو الركن على من يقول أنه ركن، لكن الاستمرار إلى آخر الليل وبعد صلاة الفجر فمنهم من يعتبره سنة والذي يقول هو ركن يعتبره واجب. كذلك المبيت ليالي منى، ليالي التشريق في منى، هذه تعتبر من الواجبات. رمي الجمار يعتبر من الواجبات، طواف الوداع يعتبر من الواجبات. وهكذا الهدي أو بدله، الهدي أو بدله يعتبر من الواجبات. فهذه بالإجمال يعني على خلاف كثير بين أهل العلم في تعيين الواجب أو تحديد الواجب من الركن أو من المستحب. أحسن الله إليكم. يقول: هل الزوج الذي يضرب زوجته بالحديد والخشب وربما كان في الخشب مسامير يضربها على أشياء تافهة، يقول ماذا على المرأة في حالة كهذه، علما بأنني أعرف امرأة صالحة سبب لها التعذيب من زوجها ضعف النظر وعملت عملية يقول لعيونها، ماذا تنصحون لها؟ وهل من دعاء في تجاهها وهي مظلومة؟ وهل يقول من دعاء، من دعاء لها يعني، وقل وهي مظلومة ما زالت تدعي على زوجها الظالم وهو مصر على الضرب. حسبنا الله، والله هذه مصائب، حسبنا الله، ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن يعني المرأة أحيانا نسأل الله لهن الهداية، مسكينة ما تحسن التصرف، يعني تحمل نفسها أكثر مما ينبغي، فقد يكون لها أب، لها إخوان، لها أولياء، ومع ذلك إما خوفا من الزوج وخوفا من الطلاق وما إلى ذلك، فتجدها أول أمر تصبر حتى يتمادى هذا الظالم في ظلمه، وما كان ينبغي لها هذا الأمر. وأيضا ولي أمرها ينبغي أن يتفقد وليته ويعرف حالها، فهي أمانة، أمانة من الأمانات، يعني الزوج إذا يعني فرط في هذه الأمانة فلا شك أن وليها من أب أو أخ أو عم أو غيرهم. آخر شيء الولاية العامة، ولاية ولي الأمر، فهذه كذا. لكن المشكلة مثل ما قلت لكم بعض النساء إما حياء وإما خوفا وإما، فهذه مشكلة، يعني يبقى الأمر مشكل، وربما تكون مسكينة أصلا ليس لها أب، وقد يكون أخوها عاق أو ربما أبوها كذلك لا يبالي، فهذه مصيبة. ويبلغنا حالات من هذا القبيل، إما يكون الأب غير موجود والأخ لا يبالي، فهنا لم يبقى إلا باب القضاء وباب المحكمة، فعليها أن تستعين بالله وتتقدم، ولها الحق في هذا. فكن النساء يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، وما بعد الرسول في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة الإسلام والخلفاء الصالحين تتقدم النساء بمظلمتها، ومن يعرف حال من هذه الأحوال بعد أن يعني يأخذ رأي المرأة، لأنها يمكن لا تريد هذا الشيء، فإذا كانت تريد أن تصبر وتتحمل ماذا نقول ما دامت عاقلة؟ وإلا فهذا الأمر لا يجوز، هذا من الظلم الذي لا ينبغي السكوت عليه. فالذي يعرف حال من هذه الأحوال من قريبة له أو جارة له ويرى أنها تود أن أحد يبلغ عن حالها، فعليه أن يتق الله، وعليه أن من أفضل المعروف، ولكنه يبدأ بالحكمة. إن كان الرجل في قابلية للنصيحة والموعظة والتذكير فهذه الذي فالحمد لله، وإن كان لا يبالي ولا يقبل نصيحة ولا شيء فلا بد أن يقدم الأمر لولي الأمر وللقاضي ليفصل فيها بعد أن تستجمع الأدلة والحجج. وهذه أمور لا شك أنها يعني أمور صعبة، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرفع عن أختنا هذه ما حل بها، وأن يهدي زوجها ويصلحه، وأن يكفيها شره. أحسن الله إليكم. يقول: متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ وقت الوقوف الذي هو يعني تتم به الواجب إلى أن تغرب الشمس مثل ما سمعنا، فإذا غربت الشمس ينبغي له أن يخرج، ولا يستحب له أن يبقى أكثر من هذا. لكن من لم يتيسر له أصلا، يعني جاءت السيارات متأخرة وما وصل عرف إلا بعد الغروب بساعة ما وصل، فهذا يمتد وقت الوقوف إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فلو أن إنسان تأخرت طائرته أو سيارته أو ما إلى ذلك ولم يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا قبل طلوع الشمس طلوع الفجر بخمس دقائق فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. أدرك الركن و... ومن أهل العلم من يرى عليه دم ومنهم من يقول ليس عليه دم. أحسن الله إليكم، يقول أي الأنساك أفضل؟ ذكرنا مرارا أن الأمر يتعلق بحال الحاج، فمن الناس من يكون الأفضل في حق الإفراد، ومنهم من يكون الأفضل في حق التمتع، وقد يكون القران. أحسن الله إليكم، يقول هل يعتبر استعمال معجون الأسنان ذو النكهات من الطيب المحظور؟ لا لا أظن، يعني مهما كانت النكهة التي لا يصل إلى درجة أنه طيب، وأصلا لا يقصد به التطيب، فالذي يظل لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلام غيري عند زيارتي له؟ لا لا، ذكرنا أن هذا من البدع، وأن الرسول عليه السلام يبلغ السلام إليه، الملائكة تبلغ السلام ممن سلم عليه من أقاصي الدنيا، فمن صلى وسلم على الرسول عليه السلام من أقصى المغرب أو أقصى المشرق فالملائكة كفيلة بأن تبلغ السلام والصلاة إليه عليه صلوات الله وسلامه. أحسن الله إليكم، يقول أرجو منك أن تدعو لابني الذي ضل الطريق أن يهديه الله. نسأل الله أن يهدي ابنك وأبناء المسلمين جميعا، اللهم إننا نسألك لهم الهداية والصلاح، وأن تردهم إلى الحق والهدى ردا جميلا، وأن تردهم ردا جميلا، وأن ترزقهم بر والديهم والإحسان إليهم، وتعصمهم وتحميهم من قرناء السوء ومن جليس السوء ومن جوار السوء، وأن توفق لهم الإخوان الصالحين الموفقين الذين يعينونهم على الهدى والحق، وجميع أبنائنا وأبناء المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول هل شراء بيت للسكن بالقرض البنكي الربوي هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز حالات ضرورية أن تستلزم شراء مثل ذلك في بلاد الغرب؟ ذكرنا فيما سبق أن أحد الأخوان سأل عن هذه الحالة في البلاد الأوروبية أو الغربية عموما، وأن المجلس المعروف بالمجلس الإسلامي في تلك البلاد أنهم أفتوا فتوى بشروط، وقلنا لا شك أن الأصل أن الربا يعني شأنه خطير، والله سبحانه وتعالى يعني حذر منه أشد التحذير، والرسول عليه السلام كذلك. لكن إن كان هناك فتوى مؤصلة ومراعا فيها شروط معينة ورعيت فيها يعني المصالح والمفاسد، فإذا كان شيء من هذا القبيل وعرف عن أعضاء المجلس أنهم متمكنون في العلم والورع فيتحمل إذا اطمأنت نفسه إلى هذه الفتوى، فيكون هذا خاص في البلاد الكافرة في بلاد الكفار، فقد يكون لهذا وجه والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول هل هذا حديث صحيح حب الوطن من الإيمان؟ يقول ذكره ابن بطة في 70 حديثا في الجهاد. لا، الصحيح أنه لم يثبت حديثا، يعني حب الوطن هذا فطرة، يعني الإنسان مفطور على أن يحب وطنه، لكن أن يكون من الإيمان ما يقول أهل العلم ما صح الحديث بهذا. أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الواجب والشرط وما حكمهما؟ ما الفرق بين الواجب والشرط؟ الشرط أعم، كل شرط فهو واجب، وليس كل واجب شرط، فالشرط أعم، فالشرط يتناول جميع الواجبات، فكل يعني شرط فهو واجب ولا بد، يعني مثل شروط الصلاة وشروط الحج، مثل ما نسمع دائما الإسلام شرط في الصلاة شرط في الحج، العقل شرط في الصلاة شرط في الحج، التكليف يعني العقل والبلوغ بالنسبة مثلا وإن كان هذا بالنسبة للإجزاء والصحة يعني يفرقون، فالشروط يعني من فرط فيها أشد، أما الواجب قد يكون شرطه ما هو شرط، فالواجب قد يكون تركه إنما يترتب عليه الإثم، من ترك الواجب فهو آثم وفعله مجزئ برئة الذمة، أما الشرط لا، إذا ترك الشرط فهو آثم وعمله غير مجزئ، عمله مثل شرط الطهارة في الصلاة مثلا، شرط الطهارة في الصلاة إذا صلى بدون وضوء صلاته باطلة، لكن إذا ترك واجب من واجبات الصلاة، وإن كانت هذه المسائل أيضا في المذاهب مختلفة، يعني من يرى وجوب التسبيحات أو يرى وجوب التشهد الأول، فمن تركه صلاته صحيحة، لكن تركه عمدا يقولون صلاته باطلة، لكن لو تركه سهوا صلاته صحيحة ويجبر بسجود السهو. بينما الطهارة مثلا استقبال القبلة إذا تركها صلاته باطلة، تعتبر صلاته باطلة، وإذا تعمد هذا فهو آثم. فهذا مما يذكرونه في الفرق بين الواجب والشرط. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن يحج عن أبيه مع العلم أن أبيه لم يصلي أبدا؟ أن أباه لم، أصلا قلنا النيابة فيها كلام لأهل العلم، وإذا كان هذا حال الأب لا يصلي أبدا فأيضا ينظر حاله، إن كان يعني عاش في بلاد الكفر مثل ما نلاحظ البلاد التي خرجت من الحكم الشيوعي وتربى يعني بلا أبناء مسلمين طوال عشرات السنين وهم لا يعرفون صلاة ولا شيء، إنما لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة، فهؤلاء يعني لهم شأن آخر، لهم شأن آخر، لكن مهما كان الصلاة تركها خطير، والحديث نص الأمر الذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة تكاسلا تركها تكاسلا، يعني مقر يقول واجب لكن الإنسان مشغول ومن فاضي للصلاة وإن تيسر له صلى وما تيسر ما صلى، فهذا كافر عند أهل العلم، عند محققين من أهل العلم، ولو صلاة واحدة إذا تركها عمدا حتى يخرج وقتها من غير عذر، لا هو مريض ولا محبوس ولا خائف ولا شيء ولا متأول، فمثل هذا يقولون بنص الحديث يعتبر. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يحج عن مثل هذا الأب، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول بعض الناس يسألون عن أسعار بعض الأجناس التجارية في المسجد، مثلا كم ثمن الثوب، كم اشتريته، يقول وكم واجبات للحافلة في الحج وكذا، يقول هل هذا النوع من الأسئلة بين الزائرين والمصلين في المسجد يدخل في النهي عن الشراء البيع والشراء في المسجد؟ والله ما يستحسن، لأن المنهي عنها البيع، لكن قد يقال البيع ومقدماته، وقد ورد أن عثمان رضي الله عنه يعني إذا جلس على المنبر قبل الخطبة يسأل الناس عن أسواقهم وأحوالهم، لكن لا شك أنه ما يليق الإنسان يتمادى في هذه الأشياء، وقد تكون هذه مقدمات، وأيضا المساجد للذكر، فالذي يظهر أن هذا أقل ما يقال فيه أنه يكون مكروه والأولى اجتنابه. نعم يا أخي سلام. ما ينبغي، هي ما هي سنة، هي واجب، فحتى في بلاد الغرب، لكن إذا كان خايف على نفسه، إذا كان الأمر يصل لأن خاف على نفسه، لا الشغل يعني يشترطون عليه، ها ما يقبلونه. الله يا أخي يعني كونهم ما يقبلونه إذا كان ملتحي، وهذا ليس حتى في بلاد المسلمين، يعني نجد بعض الأخوان في الخدمات الفندقية يعتذرون الملتحين، ما نسأل الله السلامة والعافية، وهؤلاء والله بلك الله، والله واجب فالإنسان، والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ونراغمهم على سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أغلى عندنا من كل إغراءاتهم. عندنا أسئلة مكتوبة نحاول نستكملها. السلام عليكم، يقول هل ترك قص الشوارب وتقليم الأظافر حتى يوم النحر سنة للحاج أو فقط لأهل الأضحية؟ لأهل الأضحية المضحين والمحرم، طبعا المحرم إذا دخل في الإحرام لا يجوز أن يأخذ شيء من شارب ولا أظفاره، وكذلك المضحي إلى أن يذبح أضحيته. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز شراء اللحوم البيضاء والحمراء في الأسواق النصرانية واليهودية وحتى الشيعية ولو كان مطبوعا عليها حلال؟ أما إذا كانت من النصرانية واليهودية، ومع أن الله سبحانه وتعالى يعني أباح لنا أطعمتهم وذبائحهم، لكن المعروف أن ذبحهم المستفيض المعروف أنهم يذبحون صعقا، ولا يذكون ولا شيء من هذا القبيل. والمسلم المسلم إذا كانت ذبيحته بهذه الصفة فهي حرام فهي ميتة، فالذي ينبغي أن لا تشترى. الأمر الآخر أيضا من ناحية اقتصادية لا ينبغي أن نكثر التعامل معهم، إذا كان هناك بديل إسلامي من بلاد إسلامية فاحتسب الأمر، احتسب الأجر من الله ولا تتعامل. إذا كان مورد البضاعة من أمريكا من بريطانيا من فرنسا من بلاد كافرة أن تؤجر إذا تركتها حتى ولو كانت شيء مباح، فاتركه لله، يعني مقاطعة اقتصادية لو المسلمون يجتهدون في هذا ويتواصلون به لا أثر تأثيرا بالغا. فأما الشيعة فالأصل فيهم الإسلام، الأصل فيهم الإسلام، ولا ينبغي إلا إذا عرفنا عن شخص بذاته أنه فيه شيء من الكفر فلا تؤكل ذبيحته شيعان أو غير شيعي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله في الجميع، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.